أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل يجوز أن أصوم الست من شوال مع أيام البيض؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الأيام البيض مقصودة لذاتها، ومذهب طائفة من العلماء على أن الأيام البيض هي أفضل الثلاث من كل شهر، التي وردت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قالوا: المراد بها الأيام البيض، فيخير. قالوا إن أفضلها وأحسنها الأيام البيض، وإلا فهو مخير من سائر الشهر. وبناء على ذلك يكون المراد بالأيام البيض التي وردت في الحديث بناء على هذا القول أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر مضاعفة إلى 30، لأن الحسنة بعشر أمثالها، ويصبح المجموع 30 يوما، فيكون كأنه صام الدهر. فتكون وصية عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة بصيام ثلاثة أيام من شهر، وندبه عليه الصلاة والسلام بصيام الأيام البيض، معناه واحدا. على هذا الوجه يكون المراد أن تصوم للشهر الثلاث، وتكون ستا من شوال تابعة لصيام رمضان مضاعفة لرمضان، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فتكون 360 يوما، فتنفرد ست من شوال عن الأيام البيض في هذا الوجه. وأما على الوجه الثاني الذي يقول إن أيام البيض مقصودة لذاتها، بمعنى أن هذا الوقت وهو منتصف الشهر يكثر، حتى ذكر هذا الإمام الحكيم الترمذي رحمه الله في كتاب المنهيات، وارتضاه غير واحد من العلماء على أنه معلل بعلة طبية مع وجود الجانب التعبدي. قالوا إن الثلاثة الأيام البيض فيه معنى طبي، وذلك أن أيام اكتمال البدر يهوج فيها الدم في جسد الإنسان، ولذلك يكثر فيها الأرق، وهذا معروف ومجرب أن الأرق يكثر في هذه الأيام أكثر من غيرها، فإذا صام كسر حدة الدم، ولذلك شرعت الحجامة من بعد 17. قالوا لأن الدم ليس في هيجانه، والحجامة في حال هيجانه في منتصف الشهر، هيجان الدم مع اكتمال البدر، ويكون حال الجسم لا يقوى وليس في حالة مستقرة، فندب أن يكون بعد انكسار الدم وخفة حدته. بناء على هذا القول، وهي العلة التي يسمونها علم التعليل بالجانب الطبي، يكون المقصود الثلاثة الأيام لذاتها، يعني يصومها لذاتها، فتدخل تحت ست من شوال، ويصوم ستا من شوال، وتندرج الثلاثة البيض تحتها، فالأكمل والأفضل الفصل، وإن حصل اندراج على الوجه الثاني فلا بأس به، والله تعالى أعلم.